وأوحي إلى نوح، بعد 50 سنة والجدل والمش عارف إيه، ربنا قال له ارتاح، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. المسألة انسكت على كده. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. احنا نعرف ان الاستثناء إلا ساعة ما تيجي الاستثناء يبقى اللي بعدها خارج من اللي قبلها. قام القوم أو جاء القوم إلا فلانا، يبقى فلان مجاش، يبقى لازم المستثنى منه يخرج منه اللي بعد إلا. طب ومدام مفيش هيؤمن حد، يبقى الاستثناء من إيه؟ لن يؤمن من قومك إلا من إيه؟ أم قال لك ده إلا، ده مش استثناء، ده إلا بمعنى غير، اسم بمعنى غير، أدي العجيب. تبقى إلا تيجي اسم بمعنى غير، قال لك إيه؟ تبقى إيه؟ لن يؤمن من قومك غير الذي آمن، لأن ما فيش استثناء، ما دام مش هيؤمنوا هنستثني من إيه ولا إيه؟ ما فيش خالص. طب دي لها نظير؟ قال لك إيه، ولها نظير في قمة العقائد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو أن إلا دي استثناء، اعمل إلا استثناء كده عشان بس حل المعنى. لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله لفسدتا. ما هو الاستثناء كده، قام القوم إلا مين؟ إلا زيد. يبقى زيد خرج من مين؟ من المجيء. إن كانت استثناء تبقى إيه؟ لو كان فيهما آلهة خارج الله عنهم لفسدتا. طب لو كان في آلهة وربنا وياه تنفع؟ تبقى ما تنفعش، تبقى مش إلا استثنائية بقى. إما إلا صفة، ولذلك غيره. لو كان فيهما آلهة إيه؟ غير الله، غير الله يعني موصوفة بأنها غير ربنا. اللي إحنا عايزينه من آلهة مين؟ الله. غيره مش هنقبله. يبقى دي تدي التوحيد، دي تدي الإيه؟ لو كانت على الاستثناء يبقى مقتضى ما تعطيه الآية إن ربنا ما ينعزلش، يكون وياهم، يكون إيه؟ لو كان فيهما آلهة الله خارج عنهم تبقى تفسد. نقول له لا يا سيدي، ده احنا مش عايزين صنف آلهة أبدا إلا مين؟ إلا الله. يبقى غير الله تبقى صفة، مش أداة الإيه؟ كذلك الآية. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك، أي غير الذي آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ما هي المسألة مختوم عليهم ومضروب عليهم وخلاص كده. يبقى ده يدين اجتراء نوح على الدعاء رب، ما دام المسألة كده، يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا. يقول لك إزاي نبي يدعي؟ ده النبي بتاعنا قال إيه؟ اللهم اهد قوم. قال ما هو أصله هو أوحي إليه إنه مش هيؤمنوا، يبقى من دون تعب كده قال له لا إيه؟ لا تفعل كده. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس. الابتئاس الحزن، الحزن اللي يعني الممد بما كانوا يفعلون. طب وازاي فلا تبتئس بما كانوا يفعلون؟ قال لك أصلهم إيه؟ مدام هيكفرهم خلاص، مدام الكفر بعد، يعني ما في ذنب بعد الكفر بقى، خلاص سيبهم، انتهت المسألة.